وبمدحك نلنا المطلوب يا محمد أنت المحبوب وبمدحك نلنا المطلوب لمدحك اشتاق قلوب لمدحك اشتاق قلوب تنجينا يا رسول الله ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله أيوة المادح بمدحه يقول يقول هواه مدح الرسول نلنا القبول شفاعة يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا المداح وبمدحك قلبي بيرتاح يا محمد أنا المداح وبمدحك قلبي بيرتاح أهديك مساء وصباح أهديك مساء وصباح صلاة يا رسول الله شفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتاها الله ثم النور على هوام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكا ذراع الشات له كلام صلى الله طيبة طه الله ودعوت بطه الله الله ومدحت بطيبة طه الله ودعوت بطه الله أن يحشرني أواه بلواء رسول الله لا ننساها صارت تبصر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وشعرنا به يسمعنا الله لم يكد الكون يسعنا الله رباه به وبجمعنا على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يلا أيوة صلوا عليه الله الله العب أيوة سلامي على طه سلامي على ياسين سلامي على الممدوح حي بالنون والقلم فانقاسم نصفاي يا بدر فانقاسا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال للناقات شهادي بأني رسول الله قالت له نعم يا طيبة يا طيبة منيتي والله زورك يا طيبة يا طيبة طيبة بقلبي نورك يا طيبة يا طيبة منيتي والله زورك يا طيبة يا طيبة طيبة اشتقنا لي والنور قبالي يا طيبة طيبة هواكي فينا يا طيبة يا طيبة نلحن هذي بيحينا يا طيبة يا طيبة طيبة اشتقنا لك والله والنور قبالك يلا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا طيبة طيبة طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة ايوه ربي تطعمنا زيارة لطيبة لطيبة كحل عيني بأنوارة لطيبة لطيبة ربي تطعمنا زيارة لطيبة لطيبة كحل عيني بأنوارة لطيبة لطيبة طيبة اشتقنا لك والله والنور قبالك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا طيبة طيبة طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة آه الرسول أبو والله غير حالي آه الرسول أصحاب الشرف العالي صح الرسول كماير بالليالي آه الرسول آل الرسول صحب الرسول أصحاب الشرف العالي آه الرسول حب والله غير حالي آل الرسول أصحاب الشرف العالي صحب الرسول كماير بالليالي الشرف العالي أصحاب الشرف العالي أصحاب الشرف العالي يا علي يا علي يا أبو الحسنين يا ابن عم رسول الله يا علي يا أبو الحسنين يا ابن عم رسول الله بالهجرة فديت المختار بالهجرة فديت المختار يا أبو المقام العالي يا أبو المقام العالي آه الرسول حب والله غير حالي آل الرسول أصحاب الشرف العالي صحب الرسول يا ماير بالليالي صاحب الرسول أصحاب الشرف العالي أصحاب الشرف العالي أصحاب الشرف العالي صلوا على النبي الغالي اللهم صل عليه اللهم صل عليه.